علم الإنسان ما لم يعلم. إعاودة كلمة اقرأ مرتين معناه أن العلم لا يرسخ إلا بالتكرار، سواء كان دعزم مغد أخدم مغد الحرفة نادي قن والمد بتي قد حدو ليس يعود منه وتتشل ولتوحفل وتعقل ميلا دخدا طبقي توعقل وجار. أن نفهم اللي أن ننسل إلى ذيك المرحلة بات نخسى نستفيد، سواء ننسل يسمى نعود الندول أغلو أن ننسل كون ماشي ننطورا بدا ويوال كولي قن ماني لا تهم المسألة والصدق عزو ديويا نيسل ناني نتواني انتي مشيدي وين لا حاطيو تنجم ادي بي ما به الحاجة ماشي ننطورا دي زي مكلت مشيدة ويطلب القائمة ادي طلب اني يسحق فيحاول تطبيقه اسقاسو لمسالتو بتجر بتنمية العمر تقدر لمسالتني ادي كمل لمسالتي ضد تهديوي الشرط وضد يضل يدور سقاس ثلاثة أربعة المسائل يعاود يراجع يطبق لي سنتي يتحسن اين دون يدري الربح زعلوك غلي مال ادي يصرى رمضان وضد يضل كيف نفس الشيء ذا الوعاد يتجددون المواضع تتجدد يتشرى الفندي جيدا ادي يمكن خدي تقول هدياف يقشر لنتي هم مين لا يقن حد يحرص فوطبق وين يتسلى هذا يقدر الدرس السني يسلي تلقاتي ذاتي هم سواني لنا يسحقت اختني هذا يطلب النسخة وللسجو ما يقدر رمضان وهكذا. هذه هي النصيحة التطبيق باش كده يكون ولتكون من يعني زل لابد بالطريقة التي ذكرنا كيفية كريبارو باش يكون حدا دي نجمة يتابع هذه الدروس ويطبقها في مختلف المواضيع لكي يزيد في التقوى باش كده يقوى الدين ثم كذلك السلوك والمعاملات الأخلاق طبايع بلاد مغرس طبايع شرى يورد دورة الوالدينس شرى يلم تدلمد سو صغار هاو انطبايعو انت عرض على كتاب الله ان فوت درس اليه تسلى ما وافقت الدين وما وافقت كتاب الله سبحانه وتعالى هادي تبت غبس يطلب ربي تبت وجار يقنش راه لاش دا واحد لاش غرسك طبيعي تا واحد يسلي تمسحو تلي غرس ماذا بك دي حاول ترني بالعكس طبيعي توشتمت يسل باللي توانها غرس تيلي غرس اتضطل يحاول ان يتخلص منها ربما انتهى الاشقع اديني الحمد لله يرحسس في السلوك يعني في الاخلاق جانب المعاملات مع مدا جرز الوالدينز جرز الزواج جرز الترواز جرز الاخاريبس جرز الجيران جرز مدا المعاملات الشركاء كل هذا المجال واسع مع البشر في الحقوق والواجبات الجاني مضخ هذه خزراني لن يحتاج يضر الدسم يحتاج الى توضيح الى تطبيق فيصلحه معناه يلزم سيقن حد بعد رمضان يجب على الرجل والمرأة كيف والشاب وشابته أن يصلح حياته بنفسه ولا تحد ولا سيت السن ماني إلا الخلل وجاب مش غادي السن انت ربي سبحانه وتعالى لا يسن وكذلك انت لا يسن ماني إلا يحتاج ماني إلا يسخص ولا يصلح حياته إلا هو بالتوليد شر النتا هذه سقم ان لن يحتاج تي امور حياته وتسد مدنا سقم الحياه ولا تحدو اللي تنجم مسيرك الامور في الحياه الا النقص انت يسن وجهه هو يعرف ما يصلح به بتكاع كلم سال تيوض ولي فهم دي اسلام ولا منات ربي لا ينانق فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ادي سولين عزاما أسوشن الجواب إلا صحيح في المسألة أتي صح وهكذا شيئا فشيئا وهو ديوسس أدي صبح مؤمن تقي ممتاز لاش أبيتي سونا درجة بعد درجة شوية شوية أبي يرني يرني يرني أدي عودي كل وقت أدري قماس سدي سدي قرن 10 سنين سيقبل يدغل الحد الذي سدير الحمد لله يبدل يغلب وهذا هو الأحسن وهذا هو الأفضل.

بإلا سواء كل من عليها فان. هل أخرت خالدين فيها أبدا؟ من تغير نفع ويسن من إلا القمة دي سيدي ما نعم من إلا دي سيجكم بعد تقضع انتهي. وإن الآخرة الله هي الحيوان العبارة دي الله هي الحيوان ولو كان يعلمون الحيوان خاتل الحيوان يفهم الحيوان الحيوان يعني الحياة الحقيقية التي لا تنتهي تسمى حيوان توني تسمى حياة تقدع. كل كن حد لن عاقل قوي في دينه قوي في عقيدته في أخلاقه وسلوكه سغسين بتغش نفع أشينا ينفع إن لن ديما أي لن ديما وللي ذا إلا بعد الموت بعد تمتان صلينا وسيل العقل ومن خوي هذه حرصة يفكر على ما ينفعه في آخرته أولا ثم في دنياه. واللي بدي الزرس الدنيت أدي الزر بالآخرة ثم يرجع إلى الدنيا. وماذا ينفعه في الآخرة؟ أتنفع في الآخرة العمل اللي يخدم باش كدينا لسيس الرضا ربي سبحانه وتعالى. وأكبر شيء ينفعه هو الخلود في الجنة الدخول في الجنة والخلود فيها. أديت في الجنة قيم ديس ماكل شارب لابس متمتع لا صلاة لا صيام لا تكاليف لا شمس لا شلحال يحمى ولا صمد لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نهار من عسل نهار من لبن ونهار من ما لم يتغير طعمه وروح لحم تغير مما يشتهون وحروا عن كامثال للمكنوع عزم سورة الواقعة سورة الرحمن الذي يخزر ابن آدم الخير لن هذا هو عندي ما هل له الخير أن ينفع نعم ينفع. هذا اللي نتكلم من شنه منفع الكبرى وشاليت واسي ربي رضا غفص وادخله في الجنة شكل خير وجر ومولي وسن دوني ديلان دوني تز بين نبتة ترجد لشتيز نقاع للحيد ولو عاش أكثر من 100 سنة. أيندو أحرص على ما ينفعك في الدار الأخرى قبل هذه الدار. أحرص على ما ينفعك للنجاة في الدار الأخرى باش أتت في الجنة يسبستي جرد مع تنيت أبريد سلم طول الصواد الجنة. سو من يزما سيقن حدا دي عاود تفكير السادي قلب تفكير كل ساعة نقال لمسالته ولي بدأ فكر ستمتان تسمى شي تجو كيف تكون ميتتي وكيف يكون قبري مش غادي يكون نيلك مع ماني وغد مش غد توبعته مع ماني وغد توحشره سماني غايد يسكتب جيت تفوسايد ما صدهرك ما جيت تظلمه مش غادي عاد حسابك يسير مع عسير وعلى خرماني هزوغ الجنة الجهنمة هدير كفانا بها سوغ الجنة هدول دي مارغ الدنيت سول حماليكم أبريد الجنة ما إلا أبريد الصواد الجنة ما إلا شنتي دي حمالك أشين يشاني إلى القرآن إلى الحديث أن يوم رسيس القرآن أجيت دابريد الجنة ينها غفص والتجع باش كطود الجنة تخالفتنا جهنمة كل شيء واضح لاش لا تفتي حمالين ولا تفلسف لا ولا أبريد الجنة إلا في القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يخص حشا القرآن كامل لأن الله تعالى كامل والسنة بتل العمل سيزا السنة توضح أن لن مجمل في القرآن في الحج ولله على الناس حج البيت وهنفصل مش غنج الحج هنظر سيدنا محمد درجة قرنغ خذوا عني مناسككم يلا أجتني أنا غجبت الجمع عندوني الحج شرح هذا شرح أن في الصلاة يوم رأنا الزلت مش غن الزل صلوا كما رأيتموني وصلي أخذ من سنتين دون تشرح إلا مجمل في القرآن هذه ترنية زالني من أبريد الجنة إلا دا تخصد زول الجنة إلا دا أحرص على ما ينفع تريد الدخول في الجنة إذن اتبع ما قال الله وما قال رسوله خلفينين لك يلتفت لا تجد طريق الجنة تخالف ما قال الله وما قال رسوله خلاص شتي لي تخير دابا ربي لا شاش حرية الاختيار